يبقى عرفنا ان لما نقول الوقت شرط ايه، يبقى لازم في الصلاه لازم يدخل الوقت عشان اصلي. ما تقوليش طيب انا دلوقتي ممكن مش هصلي صلاه الظهر قبل صلاه الظهر، لا، هصلي صلاه العصر قبل ما ياذن العصر، لا، الا اذا كنت بتصلي جمع تقديم وكنت في سفر او جمع تاخير للظهر والعصر، وان الظهر والعصر يجمعان سويا. لو انت مسافره او انت مريضه او صاحبه اعذار، حتى المريض ممكن يجمعهم. هنا في الحاله دي الوقت بيبقى في جمع، المريض المرض شديد، الناس لو المريضه اللي هي في مستشفى وتعبانه وبتنام وتصحى وتنام وتصحى وعندها مرض شديد ويثقل عليك وضوءها كتير جدا، بتوضيها مره واحده وتصلي وتجمعي لها، او دخل الشرط خلاص، دخل الوقت للظهر والعصر، لان وقت الظهر يجمع بين الظهر والعصر، فممكن من ان انت ممكن توضيها وتصلي هذه المريضه الظهر والعصر جمع تقديم، او العصر الظهر والعصر جمع ايه تقديم، وكذلك المغرب والعشاء، وان الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، لان الله جمع وقتهما جميعا كما بينا في السنه. وفيه فضيله صلاه الفجر في الايه دي وقران الفجر، اي صلاه الفجر، وسميت قرانا لمشروعيه اطاله القران فيها اطول من غيرها، ولفضل القراءه فيها حيث شهدها الملائكه، شهدها هنا ايه، وملائكه الليل وملائكه النهار تجتمع فينا في صلاة الفجر. يا عيني على الناس اللي ما بتصليش الفجر حاضر، ما تكتبش اسمها في القائمة. تخيلي لما بتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، كيف تركت عبدي، كيف تركت عبدي، وجدناه ايه، وجدناهم تركناهم يصلون، والتانيين الاثنين والتانيين نايمين، فيكتب اسمك متى؟ اذا في صلاة الفجر لا تكتب اسمك، إذا في صلاة الفجر اللي هي أثقل صلاة من أثقل الصلوات على المنافقين لا تكتب اسمك، عايزة تكتبيه والناس شايفاكي، بس في الوقت اللي الناس شايفاكي، هي أثقل صلاة وهي أطيب صلاة، وعشان كده يطال فيها القرآن، وهي صلاة تشهدها الملائكة، كل الصلاة بتشهدها الملائكة، لكن بدها تجتمع فيها إيه؟ ملائكة الليل وملائكة النهار. وكذلك وصلاه وهي صلاه، لان صلاه العصر برضو زي نفس الوضع، لان الناس بيبقى ليه، لماذا الصلاتين دول بالذات، صلاه العصر صلاه البردين دخل الجنه، فلان الصلاتين دول اثقل صلاه. تيجي دايما لما تيجي تكلم حد في الوقت ده يقول لك ده نايم، ده نايم بقى، ويعني احلى وقت بقى يرتاحوا فيه وقت ده. طب وصلاه العصر، فتبقى صلاه العصر ممكن تفوت عليه كتير، بعض الناس تنام وتقول لها اصليها مصحى. خلي بالكم ان هي فعلا الصلاه لو فاتت على الإنسان يصليها وقت ما يستيقظ، لكن دلوقتي بقت فيه وسائل كتير إنك تظبطي منبهك، وإنك تكوني معاكي حد في بيتك، وإن حد يصحيك، الأمر ما بقاش فيه إيه، لا مفيش أبدا مفيش فيه صلاة. وكذلك صلاة الفجر، وكذلك صلاة الفجر، قيل أن بعض يعني سبحان الله بعض أهل العلم يقول هناك من يعني من أهل الهمم يعني كان يشرب ماء كتير جدا عشان لازم يستيقظ على الفجر، وقيل وكان يربط حبلا، يظهر مكانه قريب من الأرض، كان يربط حبلا وعشان أصحابه هم رايحين يصلوا في المسجد ويشد الحبل، يوم يظهر الحبل في إيده يعني أكيد هتصحى، يصحى يصحى يعني، شايفة كان بيتحايل، ما كانش فيه منبهات. إحنا دلوقتي بقينا عندك 300 جرس في البيت منبهات، وكل ده مش سامع، كل ده أنت مش سامع، وما كانش فيه ميكروفونات في المساجد. دلوقتي كل دلوقتي المساجد بكلها صداها تسمعين، وأجمل من ذلك أن يكون داخلك منبه رباني، مهما كنت مريضة ومهما كنت تعبانة ومهما سهرتي للصبح. ولذلك أداب قيام الفجر يحتاجوا أداب، أداب نتعلمها، الإنسان ما يسهرش، الإنسان ينام على تقوى، الإنسان ينام على ذكر، الإنسان يستعد، يستعد أنه يلقى الله ساعة صلاة الفجر وقبل صلاة الفجر إذا كان هناك قيام الليل. وأجمل الأوقات، أجمل الأوقات التي يقف فيها العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى، قال لك أحب الأوقات، أحب الأوقات إلى الله في بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل قيامة، يبقى وقت السحر، وأقرب ما يكون العبد من ربه في وقت السحر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يجتمع عليك أمرين لله يحبهم، وقت السحر ووقت السجود، فأطيلي واسألي كل ما تتمنيه، اشتكي نفسك واسألي واطلبي، فأنت بتطلبي من رب رحيم لا يغلق أبواب، لا تغلق أبوابه أبدا. ولذلك يقول ربي في الآية ومن التهجد من الليل فتهجد به، قيام الليل نافلة، شوفوا هذه الآية التهجد صلاة الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل،